البردزبة البخاري الجعفي ولاء، الجعفي ولاء يعني كان جده أو أباه كان قد جده كان قد أسلم على يد أحد الجوفيين، ولذلك قالوا ولاء يعني قرشي ولاء، وهو ليس من قريش لكنه أسلم على يديه أو كان دخل عليه الرق فأعتقه أحد القرشيين. كان هذا وهذا موجود في الإسلام، لكن الحسن كان لا يرى للمسلم على يد أحد ولاء له، إنما الإعتاق فقط كان يرى الولاء. نعم. هذا منقطع، البخاري رحمه الله يبين أن زوجها في الحقيقة لم يكن حرا، وقال الأصح أنه كان عبدا، لكن المسألة تبقى أنها إذا كان زوجها حرا وهي اعتقت وصارت حرة، وقالوا الكفاءة باقية لا اختيار لها، لكن الصحيح أنه لها الاختيار، لأنه من الممكن أن تكون هي وهي أمة كانت راضية مع أي حر، لكنه لما اعتقد وكانت على كره ما، من الممكن أن تكون لها الخيار. أي نعم، هو حاصل الروايات التي جاءت كما كان يقول شيخنا الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، كان يقول إذا تمرد لما تمردوا على حكم الله تعالى قال خذي واشترتي لهم الولاء، قال نعم لكم الولاء. ورأينا المفسرين قال الشارحي الحديث بعضهم قال واشترتي عليهم الولاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لهم الحكم لابد أن ينصعوا له ويكون لك الولاء، لكن هناك قال الشيخ قال لا واشترتي لهم الولاء، نعم لكم الولاء ما دمتم أنتم لا تقبلون كلام الله تعالى ولا يؤول الأمر إلا ما يثبته الشرع. نعم، هكذا ظهر أنهم كانوا يعرفون، لكنه في مثل هذا كانوا يستدرجون الظاهر لعل الله تعالى يفتح لهم ويكون لهم. نعم، وما كانوا يعني قصدا الظاهر يقولون لا نقبل دين الله أو لا نقبل شرع الله تعالى أبدا، مثل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا واذبحوا هداياكم واحلقوا، فما قام أحد وكذا، ما قام أحد استمطارا لرحمة الله تبارك وتعالى لعله يفتح الباب. نعم. باب ما يرث النساء من الولاء. وبه به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة رضي الله عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. وبه له قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورقة وولي النعمة. باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم. وبه له قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. وبه له قال حدثنا وليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. إذا كان مولى القوم من أنفسهم يشكل عليه أن عائشة رضي الله عنها من آل البيت، وكانت قد أعتقد بريرة وتصدق عليه لحم صدقة، هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا قبل أن يتم الاعتاق، كانت جاءت إلى وأوت إلى عائشة رضي الله عنها، هكذا فسروا، فقالوا أن حتى موالي أيضا يحرم عليه تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم. نعم. باب ميراث الأسير. قال وكان شريح يورث الأسير في أيدي العبد وابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، لأن الجاهليين كانوا ما يقبلون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ابن أخت القوم منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضد ما كان عليه الجاهليون، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد أو أباعد. نعم. وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وبه إليه قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث العبد النصراني. طيب، وإذا أسلم ما جاء به الحديث واضح في الجزء الأول من التبويب، لكن وإذا أسلم قبل أن يسلم الميراث أو يقسم الميراث فلا ميراث له. لماذا؟ ما دام صار مسلما فيرث، لكنهم قالوا ربما يكون ما أسلم إلا طمعا في المال فقط. نعم. أيوة. باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثم من انتفى من أبيه من والده من ولده من ولده وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه: هذا اخي يا رسول الله، ولد على فراش ابي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة رضي الله عنها. قالت: فلم ير سودة رضي الله عنها قط. وهذا ما هو أخوها وهي أخته، لكن لماذا؟ قالوا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بمن بالزاني، ولذلك تورعا صلى الله عليه وسلم أمر أن تحتجب منه سودة بنت الزماء، عبد بن الزماء، هذا الولد ولد ابن الزماء، ألحق إليه، ما هو كذا؟ فكان ينبغي ألا يؤمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تورع لما رأى فيه شبها بينا بعتبة. نعم. كان بعض ذكرنا، كان بعض كنا ندرس في المدينة، فكان نتحدث في المدينة في المجلس أو في المسجد، فيقول: مسجد ما يتكلمون. فقال أحد من الإخوان، هذا بخاري ما شاء الله دائما كان يقرأ القرآن، قاد من الإخوان: يجوز الكلام. قال: فتوى غير، تقوى غير. فهذا الذي ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التقوى هنا والتورع. نعم. أما الفتوى فهو أخوها. نعم. باب من ادعى إلى غير أبيه. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال: وأنا سمعته دناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. عمرو هو ليس ابن الدينار، عمرو بن الحارث المصري، عمرو جعفر هو جعفر بن ربيعة العبدي. هنا فيه من ادعى في الحقيقة، نعم، الذي يغير نسبه في الجوازات وغيرها لمصلحة في الدنيا، أو حتى الناس قد يكون ليس من أهل البيت فينسب نفسه إلى أهل البيت كذبا وزورا، وهذا داخل في هذا الوعيد. نعم. باب إذا ادعت المرأة ابنا. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمت إلى داود على نبينا وعليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود على نبينا وعليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. سبحان الله. الصغرى التي هي ابنها قال لا تفعل خليه يعيش ولو ما هو كذا. أما الثانية فهي كانت تريد أن يضيع ولدها. فسبحان الله. وهذا فيه فراسة في الحقيقة أو قل الإمارات والبينة التي تبين الحكم البينة على المدعي إذا لم يكن فأي بينة تبين الحكم لا للقاضي أن يقضي به. فهنا استعمل هذه البينة في الحقيقة التي بينت بوضوح لو كان هو ابنها ما كانت تسمع أن يشق ما هو كذا. وفي كتاب أخبار القضاة لوكيع ذكر عن شريح مثل هذا كثير وكذلك عن إياس بن معاوية ذكر مثل هذا وكان قاضيا وابن القيم ذكر مثل هذه الأمثلة في كتاب الطرق الحكمية. ينبغي أن لا يفوتكم هذا الكتاب يشهد الذهن في الحقيقة يأتي بأشياء يعني من بعيد مخفي ويستخرج الحكم. نعم. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. باب القائف. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة رضي الله عنها ألم تري أن مجززنا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيد رضي الله عنهما وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ذلك لأن الناس كانوا يشكون في نسب أسامة من زيد وذلك أن أسامة كان أسود شديد السواد وأبوه زيد كان أبيض فكانوا يشكون من أين جاء أسود من أب أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل القائف ورأى أن بينهما شبها ففرح به. فهنا القيافة تستعمل إذا كان هناك ما لم يكن هناك دليل أقوى منه. هناك كانت القيافة موجودة انظر إلى شبهي يا رسول الله بعتبة بعبد بن سمع قال انظر إلى شبهي بعتبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بما هو أقوى وهو الولد للفراش ولراحل الحجر. لكن إذا لم يكن هناك إلا شيء أقوى فالقيافة يؤخذ منها. نعم. لا يعتبر إيش في النفي لا يعتبر لأن له أسباب أيضا واضحة جدا لأن الإثبات قد يكون هو أستر لي في خاصة في النسب ومعروف أنه لا يجوز أن ينسب بالنسب إلا بشيء أوضح ما يكون. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري وغفر الله له ولكم وللحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. باب ما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان. المقصود من الحدود هو التعزير أو العقاب الذي يوقع على صاحب على الماسي على العاصي قد يكون محدودا وقد يكون معينا وقد يكون غير معين، فإذا كان غير معين فهو التعزير، وإذا كان معينا 80 جلدة أو رجم أو كذا فهذا حد. نعم. وإنما سمي حدا لأنه يكون سببا للحد والمنع من الوقوع في المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وبه إليه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. هو ضرب يعني كأنه هذا الحديث يدل على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حد معين أو عدد معين لضرب شارب الخمر، لكن الذي يظهر هذا في أول الأمر. ثم جاءت روايات صريحة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، وهذا أحب إليه برواية مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه. فكان هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم جاء التعيين ب40. نعم. جاز له أن يعذر يرى ما هو حدا أو مانعا للناس، لابد التعزير فيه اجتهاد، أما الحد فليس فيه اجتهاد. نعم. أحسن الله عليكم. باب من أمر بضرب الحد في البيت. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال. باب الضرب بالجريد والنعال. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه. ضربوه في حالة السكر أم بعدما ذهب عنه السكر؟ هذه مسألة أيضا. الظاهر لا يقام الحد إلا بعدما يزول السكر حتى يحس. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين أنه قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وبه إليه قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن هذا القول على كل حال الله أعلم. يخالف عن علي رضي الله عنه ما جاء والله أعلم في صحيح مسلم أنه قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو جلد 40 وجلد أبو بكر 40. والله أعلم قد يكون صدر منه هذا لكنه في آخر حياته كان رجع إلى 40، وفي جلد عثمان جلد عمر 40، فلما كان خليفة أو لما استخلف جلد 40 وقال هذا أحب إلي. والذي يظهر والله أعلم هذا في أول الأمر كان يقول قال، ثم تثبت لديه أنه جلد 40، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 فبقي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال، كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. جلد ليس ثمانين، جمع الصحابة واستشارهم وزاد فيه من عند نفسه تعزيرا وليس حدا. لو كان حدا ينسخ لا ينسخ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهد أبي بكر أبدا، إنما زاد التعزير على الحد كما قال الأئمة. نعم. تعزيرا، نعم، زادة التعذيب. نعم. وهم استشارة الصحابة ما كان عمله، قال لما قال إن الناس قد استهانوا، قال الناس قد استعجلوا في أمر، لا هذا في الطلاق، في الطلاق. نعم. أحسن الله عليكم. فقال عبد الرحمن بن عوف إجعلها أخف العدود 80. نعم. أحسن الله عليكم. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده بالشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. الذي يظهر الله أعلم هذا يلقب حمارا هو ابن النعيمان أو النعيمان، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان يمسك الإنسان من ورائه ويسيح في السوق، من يشتري مني هذا العبد، لأنه عبد الله، من يشتري مني هذا العبد، وكان يذهب فيشتري العسل والثمن من السوق على أجل فيأتي يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان جاء يتقاضى يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال آتيه قيمة العسل. هذه من جملة يعني إضحاكاته، وكان يضحك فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي صاحب الحق حقه. نعم. أحسن الله عليكم. قال ما علمت أنه يحب الله ورسوله. إيه؟ قال في الحاشية إلا إنه ما لا لا لا ما علمت، هذه ما زائدة، ما في الحقيقة ما بمعنى ما دام، يعني مدة علمي أو ما دمت عالمه أنه ما ليست نافية هذه. نعم. وقيل إنه للتأكيد، يأتي ما للتأكيد، وهذا أيضا موجود كثير، والله علمت إنه يحب الله ورسوله، وليس نفيا قطعا، ليس نفيا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضرب بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا بالفعل واقع، الله المستعان، الإيمان قد يضعف. أنا أمثل على هذا، كنت في بعض الخارج بالمحاضرة قلت إذا كان إنسان في الحقيقة مهما كان أفسق الناس يرى أمامه أو أبوه أو أمه أو أمه جالسة أمامه، هل يزني في هذه الحالة وأمه تراه يزني؟ أبدا. فكأن هذا يعطينا تصور أن الإنسان يعني إيمانه بأن الله يراه يضعف ويضعف ثم يفعل هذا. لو كان إيمانه مثل ما يؤمن أن أمه تراه في هذا العالم ما يزني وإن كان من أفسق الدنيا فكذلك لا يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه يضعف إيمانه حتى كاد أن ينطفي. نعم. ولذلك جاء تصويره عن ابن عباس رضي الله عنه يخرج منه الإيمان ويكون عليه مثله الظلة. نعم الله المستعان. أحسن الله عليكم. باب لعن السارق إذا لم يسمى. وبه لي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم، يعني حبل السفينة هكذا قالوا، وإلا البيض لا يبلغ 3 دراهم، ما هو كذا، لا يقطع إلا به 3 دراهم، لا يقطع في أقل من 3 دراهم. لكن بعضهم قال أن الحديث فيه أنه يعني النهي أن سرقة ما دون أقل من الدراهم، فيستدرج يسرق اليوم بيضة غدا الدجاجة بعد غدا الغنم، هذا معناه يستدرج حتى يصل إلى نعم إلى قطع يده. أحسن الله إليكم. باب الحدود كفارة. وبه لي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك هذا المعنى هو الذي أقلق مضاجع الصحابة. ماعز أراد أن يتطهر في الدنيا مو كذا، ومن ستره الله فهو إن شاء عذبه وإن شاء، لكن إذا كان أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولذلك جاء ماعز قال يا رسول الله طهرني، وجاءت نصف أقل تقولون النساء، يعني جاء في الحديث لا شك فيه أنها صاحبة نصف أقل، لكنها أيضا قدمت نفسها الجهنية وقالت يا رسول الله أنا أصبت حدا فأقم علي ولا تصرفني كما صرفت ماعزا. سبحان الله. أحسن الله عليكم. باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. وبه لي قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد أنه قال سمعت أبي قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت 3 كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا شيخ البخاري رحمه الله قال الحاكم في الإقليل قالوا هكذا نقلوا محمد بن عبد الله، من يكون هذا؟ هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، وذكره البخاري رحمه الله نسبة إلى جده محمد بن عبد الله وهو الذهلي رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. وبه لي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع: وقطع علي من الكف. وقال قتادة: في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس قال ليس إلا ذلك. وبه إليه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال يعني ليس إلا ذلك، ماذا يقصدون؟ يعني هو قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. لماذا قطع شمالها؟ الظاهر أنها سرقت المرة الأولى فقطع يمينها، وفي المرة الثانية شمالها، وبعد ذلك إذا سرقت لا يقطع شيء، لم يبقى ما يقطع. هذا الذي يقصد والله أعلم، يعني لا يقطع بعد اليمنى واليسرى شيء، وربما يكون هناك تعزير والله أعلم، لكن القطع لا، هذا الذي يقصد والله أعلم. ولا تقطع اليسرى إلا بعد اليمنى. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال هو مما فسروا قالوا هذه مرة ثانية، لكن بعضهم قال قد يراد به أن اليمنى قد يعالج بها أو تعالج المرأة بها حاجاتها، فقطع اليسرى بدل اليمنى. وهذا إن كان فيقول قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها وقطع شمالها ليس إلا ذلك، يعني كأنه يقول إذا قطع شمالها لا يقطع يمين مرة ثانية فقد كفى، يعني أو إذا قطع شمالها قطعا لا هذا هو المعنى. لكن بعضهم فسر قال إذا سرقت المرة الأولى تقطع يمينها ثم مرة ثانية شمالها وليس بعد ذلك قطع. لكن هناك من قالوا أنه جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق فقطعوا يده اليمنى، وإذا سرق مرة ثانية فرجله اليسرى، وإذا قطع مرة ثالثة فيده اليسرى، وإذا قطع بعد ذلك إذا سرق بعد ذلك فرجله اليمنى، وإذا سرق بعد ذلك فاقتلوه كما جاء في الحديث. فهناك الأئمة قالوا القتل منسوخ، ويعني كلام في هذا النوع، قالوا لا يبقى إذا كان يرى أنه كان كيف يسرق في الخامسة، كيف يسرق في الخامسة؟ قالوا كان شخص قطعت أربعته كله، فكان يأخذ بفمه بيسرق بفمه سبحان الله. إذا كان فقالوا إن الشر قد استأصل في نفسه فلا يزول الشر إلا بقتله، هكذا قال ابن القيم أظن في مختصر تهذيب السنن وكذا. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار. وبه إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة ابنة عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع في ربع دينار. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. وبه إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله.

وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمية رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. إذا كان لم تذكر المزني بها فليؤخذ أو يسأل الحاكم من التي زنت بها؟ لا، إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس حلل الحاكم أن يبعث عليها. نعم، إذا ذكرت وقد رميت بشيء إما أن تعترف وإما أن تنكر، فإن أنكرت فيجوز لها أن تطالب أو يجلد جلد القذف. وأما إذا لم تذكر المزني بها فلا يجوز أن يسأل، والدليل عليه قصة ماعز وقصة الجهنية. يا رسول الله أسبت حدا، ما سأل من الذي، وما سأل ماعزا من التي زنيت بها. نعم، ها؟ الآية الكريمة ما هي؟ أن احكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذا تقاضوا عندنا فنحن نحكم بما أنزل الله في شريعتنا. أما إذا كان من أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة قد تكون من الشروط أننا نحكم عليهم كما ذكروا في الشروط أهل الذمة، إذا لم نشترط فنتركهم على ما عندهم في دينهم. نعم. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد رضي الله عنه. وبه إليه حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. لا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه. وهذا فالتبويب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، فهذا فعل أبي بكر رضي الله عنه أدب ابنته. كذلك إذا كان الحديث الذي استدل به: إذا صلى أحدكم فأراد أن يمر بين يديه فليدفعه، هذا هو التأديب، ولا يحتاج أن يرفع كل صغيرة وكبيرة إلى الحاكم. نعم، نحوه لكز وظاهر المسائل ترجع إلى العرف. إذا كانت هناك مسائل كبيرة فلا بد أن ترفع إلى القاضي وإلى الحاكم. أما إذا كان العرف يقضي بأن تأديب الأولاد وتأديب النساء وكذا وتأديب الخادم، ويكون على ما تعارف عليه إن شاء الله. نعم، نحوه لكز ووكز واحد. نعم. باب من رأى مع امرأته رجل فقتله. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. باب ما جاء في التعريض. لكن إذا قتل رجلا وهو مع امرأته هل يستحق القتل؟ لا شك أن الغيرة يقول: لضربته بالسيف غير مصفح، ليس من العرض إنما بحدها. طيب يقتله، لكنه إذا كان لم يرى أنه يزني بها ولا يستحق القتل، ولذلك قد يكون هناك مطالبة من أولياء الدم القتل، فلا بد أن يقضي الحاكم بأنه قتل من غير حق، قتل من غير حق. نعم، ولكن قالوا إنه إذا رأى بالفعل أنه يزني حتى لو رأى على بطن امرأته لا يحق له أن يقول: إلا أني رأيته على بطن امرأته. نعم، وقصة يذكرونه عن علي رضي الله عمر رضي الله عنه في تاريخ عمر لابن الجوزي أن رجلا أتي به وقد قتل أحدا، فقال له عمر رضي الله عنه: هل قتلته؟ قال: نعم، ضربت السيف. انظروا،

صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وجد الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة أتى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما معنى ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقدم قول أهل المدينة على حديث الآحاد وجزاك الله خيرا؟ أنا أشك في صحة هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله، وهناك ينوهون به عمل أهل المدينة عند مالك مقدم. في الحقيقة نجد أقصى هذا أنه قال كل يؤخذ من قوله ورد الله صاحب هذا القبر، غاية ما فيه إذا كان هناك شيء أشهر ما يكون وتوارث العمل به، وهذا إثباته صعب. في زمن عائشة رضي الله عنها أنه لما قالت: ائتوا بجنازة عبد الرحمن بن عوف بن صلي نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقالوا: الجنازة في المسجد؟ قال: ما أسرى نسيانكم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، فترك هناك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مستدرك الإمام أحمد أنه صلى على جنازة فجهر بالقراءة وقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص، فقال أحد: لقد صليت صلاة لم نصلي خلف أحد مثله. قال: لتعلموا أنها سنة. فأشياء كثيرة قد تترك والله أعلم، أو يكون العمل عليه أكثر، فيبقى إذا ظهرت السنة لابد من القول بها. ولذلك القول بأن مالك رحمه الله كان يقدم يحتاج إلى النظر. ابن القيم رحمه الله له تفصيل جيد في هذا في إعلام الموقعين تنظرون فيه إن شاء الله، فهو لا يرضى أن يقال إنه كان يرد خبر الآحاد، نعم، إنما كان ربما هناك بعض القرائن أنه متوارث مشهور أو كذا، لكن التوارث قد ينقطع والله أعلم في زمن مالك رحمه الله. وابن حزم رد على هذا القول ردا غير جميل في الحقيقة، قال: كيف تقولون أن عمل أهل المدينة حجة وقد كان فيهم كذا؟ فيذكر تاريخيا أن هناك مخالفات وكذا وكذا، ثم قال: أما في زماننا هذا فأهل المدينة أفجر خلق الله، هكذا يذكر، سبحان الله. نعم، تنظرون في بهذا اللفظ قريب من هذا، أفسق خلق الله أفجر خلق الله، يذكر في المحلى بشدة. على كل حال فلا نقول هذا الكلام، لكنه يردون هذا، كل من جاء من العلماء فردوا على هذا القول، فيكون الحكم لحديث رسول الله وإن كان خبرا واحدا إذا صح برواة ثقات. فكان مما أنزل آية الرجم بالرفع، فكان مما أنزل أنزل الله، فكان مما أنزل الله ما أنزل الله، فكان مما أنزل الله اسمه كان يعني واضح جدا يا شيخ. كلما قلنا لكم إذا كان الخبر والمبتدا أحدهما ظرف أو الجار مجرور ودخل عليه كان وإن، فيكون الظرف والجار مجرور خبر مقدم ويكون المبتدا مؤخر. فكان مما أنزل الله آية الرجم، آية الرجم خبر كان، والأخ كأنه يرى آية الرجم، لا، آية الرجم مما أنزل الله هذا ظرف جار مجرور خبر مقدم، وآية الرجم نعم. ما معنى قول بعض الرواة لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي؟ هذا أظن جاء في بعض عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويكون محمله أنه ممن سمع هذا، يكون قد علم أنه ممن سمع هذا معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد، وليس معناه أنه لم يبقى من الصحابة أحد، والله أعلم. نعم، في أحاديث الزنا ما معنى قول النبي: هل أحصنت؟ الإحصان بمعناه هل تزوجت زواجا أو حلالا، فما دام أخذ الحلال ويدخل في الحرام فهذا شره فيه، كأنه يعني لا يزول إلا بقتله أو برجمه. كون الرسول صلى الله عليه وسلم قتل يهودي لا قتل يهوديا بحجرين فقط يدل على قوته صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه قتل، المقصود منه أمر بقتله وليس هو قتل.